في صلاتك؟ هل انت خاشع؟ هل استحضرت عظمة الله ينصب وجهه لوجهك؟ هل تعلق قلبك بالله؟ هل استشعرت وانت ساجد القرب من الله وانت صائم؟ هل استشعرت مراقبة الله في الثلث الاخير؟ هل استشعرت كلام الله؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل وهل وهل وهل اسئلة كثيرة تتوارث تبحث عن اجابة في طيات نفسك لانك متشاغل عنها. لقد سألتكم قبلا هل انت سعيد حقا؟ وذكرت ان بعض الاجابة ان بعض الناس لا يعرف اجابة هذا السؤال فلا يدري اسعيد ام سقي. هو نفسه ونفس الشيء مع تلك الاسئلة الكثيرة قد يجيب البعض كذبا وقد يجيب البعض زورا وقد يتوقف البعض لانه لا يدري اجابة لتلك الاسئلة. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. اخوتاه اني والله احبكم في الله واني والله والله والله لكم ناصح امين واني والله ثم والله وتالله وبالله عليكم حريص اقسم بالله اني احب ان تدخلوا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من اهلها يا رب. لذلك ساحاول الضغط على الجرح النازل، ساجتهد في ايقاف نزيف دم الايمان، وان تألمت قليلا فاصبر فستكون الثمرة كبيرة اكبر مما تتخيل. شيء من الصبر على الم الضغط على الجرح لكي نوقف النزيف في جسد الامة النابض من شبابها ضائع. اين الشباب؟ يا حسرة على الشباب. نعم اين الرجال؟ يا حسرة على الرجال. اننا احبتي في الله بحاجة الى وقفة لنتدبر، اصادقون نحن ام كذابون كبار؟ لنتأمل كذبة كبرى كذبناها على الناس فصدقناها وعشنا هذه الكذبة الكبيرة. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اخوتي في الله ان معالجة الاخطاء بمنتهى الصراحة والوضوح والكشف سبيل لايقافها عند حدها. اما التغاضي عن الاخطاء والتغافل عن الامراض لا نكون كالذي يدفي رأسه في الرمال ليرى خطأه. ان الذين يقولون نتحدث فيما فوق السماء الجنة وما تحت الارض القبر وما بينهما لا علاقة لنا به، انهم اخذوا نصف الاسلام فهم يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. اننا بحاجة الى ان ننهى عن المنكر قبل ان تغرق السفينة، نسمي خطوتنا قبل ان تغرق السفينة. وقصة السفينة مشهورة، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ان قوما استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا ان يستخروا مروا بمن هم في احلى، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا وان تركوهم هلكوا جميعا. قبل ان تغرق السفينة ساتدخل في مسائلك الشخصية، في قضاياك العائلية، في احوالك القلبية ساتدخل مضطرا لانقاذ السفينة قبل ان تغرق. اللهم انت الموحدين، اللهم وان اردت بقومنا فتنة فاخفضنا اليك غير مفتونين. اخوتي بالله ان قضية معالجة الاخطاء علمناها ربنا. اختلف ثلاثة نفر في قضية الامثال بعد اول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غزوة بدر. ثلاثة نفر كما يذكر المفسرون تساءلوا عن مصير الأمثال الغنائم، فأنزل الله سورة سميت بهذا الاسم سورة الأنفال ليعالج القضية على وجه التعميم، رغم أنهم ثلاثة. ومع ذلك قال الله يسألونك، وكأن القضية صارت قضية الكل، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فنزعها من أيديهم وردها إليه سبحانه، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن معالجة الأخطاء بهذه الطريقة الكشف صريح والبث في مسألة علاج للبث والقطع. أما إذا تركنا الجرح ينزف فسيجهز على الجسد، وإذا اندمل الجرح على دغل فسيدب السرطان ليتم القطع والبث. لذا نحتاج الى تنظيف الجرح واخراج الدغل ليلتئم الجرح على نظافة وطهارة. اللهم اصلح قلوبنا واصلح ذات بيننا، لعل القضية ان تتبين بعضكم. ولكني ازيد في قضية معالجة الاخطاء ان هذه طريقة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا، حين جاءه رجل فقال ان قوما يخرجون من عندك يفعلون كذا وكذا، فخرج ونادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا وقال ما بال اقوام. فانني حين اتحدث عن بعض الامراض لانها امراض فردية في بعض اشخاص الصحوة، ولكن الخوف من ولكننا نخاف ان يعدي الاجرب السليم. انها ظاهرة تبدو في مكان من الامكنة ثم لا تلبس ان تنتشر ولا تبدأ ان تتكاثر، وتكاثر الاخطاء خطير. لذا عالج ربنا القضية في قضية رجل من الصحابة سرق، رجل سرق واتهم في هذه السرقة رجل يهودي، فتنزل عشر آيات من القرآن لتبرئة اليهودي وإلصاق التهمة بالمسلم. يقول الله في سورة النساء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا؟ لقد كان في المجتمع المدني منافقون ومشركون ويهود، وكل هؤلاء سيشمتون فيقولون الصحابة سراق حرمية. وما منع ذلك التنزيل ان ينزل بفضيحة مسلم ليعالج الخطأ على الملأ؟ نعم لا بأس من هذا العلاج، وان كما تشمتون فاننا ينبغي ان نراعي اصلاح الجسد وانقاذ الامة ولو على حساب التخلص من بعض الاجزاء. احبتي في الله، كذا عالج الله عز وجل القضية في غزوة احد، قال وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ثم قال سبحانه وتعالى في طيات هذه الايات وفي سياق هذا المعنى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر فعصيتم من بعد ما أردتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. احبتي في الله، اننا بحاجة الى التساؤل في معرض حديثنا عن الصدق، فقد ذكرنا ان اصل السعادة ان ترضى عن الله ويرضى الله عنك. اللهم ارضى عنا يا رب. مرة اخرى انادي الى الباحثين عن السعادة، هلموا الى رب كريم يسعد قلوب عباده المؤمنين. اللهم اسعد قلوبنا برضاك. نعم، هلموا الى رب كريم يسعد قلوب عباده المؤمنين. ونادي الباحثين عن السعادة، جربت المال فلم يجلب سعادة، وجربت الجاه والمنصب والشهرة والمركز الاجتماعي والشهادات العالية وحولكم المنافقون وما حصلتم سعادة، هلموا الى الذي يملك السعادة وهو الله. الذي يملك السعادة وهو الله جل جلاله، هلموا بالصدق تعيشون السعادة. وكثيرا اخوتاه ما نتحدث عن المعاني العالية والآفاق السامية، فنتحدث عن الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول الله والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، الى اخر الايات التي تمدح الصدق. ثم يبدأ نتحدث عن الصديقية وصفات الصادقين واحوال الصادقين محلات، فنسمع الكلام نمصمص الصفات نعجب به نتمناه ثم ننام. ننام فلا نصع شيئا ولا نصير من الصادقين. لا بد من علاج تربوي لهذه القضية. علاجها ان نقتنع ابتداء اننا كذابون، فنحاول ان نتعلم الصدق فنكون من الصادقين. يقول الحسن البصري رضي الله عنه كلما عرفت عملي على قولي تبين لي انني كذاب خالص. الحسن يقول هذا. ايها التخسيان يقرأ حول الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلغ اخباركم. يبكي ويقول لا يا رب ان بلوت اخبارنا هتكت اسارنا، فضحتنا وهتكت اسارنا وتبين لك كذبنا. بهذه القناعة مع ذم النفس سابق الصديقية. حتى قال ابو مسلم الخولاني ايظن اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا وراءهم رجالا. اننا بحاجة الى رجال يستهينون انفسهم بالكذب ليستطيعوا الوصول الى الصديقية ليكونوا من الصادقين. اما اذا ظللنا نحسن الظن بانفسنا ونبدي قناعتنا باننا من الصادقين، هنا لن نحاول تحقيق الصدق ولا تحصيل الصدق، لاننا اصلا من الصادقين. اخي في الله تعال لنتأمل حالك. يقول بعض السلف من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب، ومن ادعى ابتغاء وجه الله ثم مال بقلبه الى مدح الناس وذمهم فهو كذاب، ومن ادعى الاخلاص ثم مال بقلبه الى مدح الناس وذمهم فهو كذاب، ومن ادعى ابتغاء وجه الله ثم مال بقلبه الى الراحة في الدنيا فهو كذاب، ومن ادعى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يتابعه في جميع الاحوال فهو كذاب، ومن ادعى التوكل ثم تعلق قلبه بالاسباب فهو كذاب، ومن ادعى التوبة ثم تسوف بالاعمال فهو كذاب. هذا طرف من احوال الكذابين. تعال لنتأمل حالك لنضعك في جهاد كشف الكذب. اقترحنا من منظور اسلامي

هذا الى صلاة الجماعة محمولا على كتفي رجلين ورجلاه تخطان الارض. ثم اذا كلم في هذا قال: افلا اكون عبدا شكورا بابي انت وامي ونفسي يا رسول الله. كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، انني اريد واتحدى ان يريني احدكم قدمه قد ورمت من طول القيام. ارأيت هذا قط؟ رأيتها؟ اين الاقدام المتورمة من طول القيام؟ اين الجباه المتحرقة من كثرة البكاء؟ اين الاشتاق المتقرحة من كثرة الصيام؟ اين الالسن اللاهتة بذكر الله؟ اين القلوب المتوحدة بحب الله؟ اين الجباه المتقرحة من كثرة السجود؟ اين الايدي التي ذابت من كثرة الوضوء؟ اين الاقدام التي تمزقت من السعي في سبيل الله؟ اين واين واين؟ يا حسرة على العباد، اين العباد؟ اين هم في عصرنا؟ اين الذين يستسقى بهم؟ اين هم؟ اقصد بدعائهم الذين يعرفون كيف يستنزلون رحمات السماء. اننا بحاجة الى المخبت الاشعث الاخضر، الى المخبت الاشعث الاخضر الذي لا يؤذه لحن لكنه لو اقسم على الله لابره. نعم، ان فينا مغرورون كرس، متكبرون كرس، معجبون كرس، لا يعرفون كيف يدعون فضلا عن ان يستجاب له. نعم احبتي في الله، ان من ابتغى وجه الله، من اراد وجه الله، ليست له راحة في الدنيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا مستراح للعبد الا تحت شجرة طوبى. قيل للامام احمد: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند اول قدم يضعها في الجنة. اللهم انفقنا الجنة يا رب. عند اول قدم تضعها في الجنة تذوق طعم الراحة، طعم الراحة. قيل لبعض السلف: ارفق بنفسك فقد اتعبتها. قال: راحتها اريد، راحتها اريد. انظر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقوم ليلة بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم يركع مثل ذلك ويرفع مثل ذلك ويسجد مثل ذلك. هذا قيامه، فكيف صيامه؟ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا صيامه، فكيف ذكره صلى الله عليه وسلم؟ نزل عليه قول الله: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. اين الذكر الكثير؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه في كل حركة وسكنة ذكر لله. من ادعى انه يريد وجه الله ثم مال بقلبه الى الراحة، اخي لماذا لا تقوم الليل بتعب بالنهار فبحتاج ارتاح بالليل، بنام ما بقدر اقوم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه، يقوم لعمله نشيطا ويظل في عمله مخلصا، اما مع الله فيؤثر الكسل والتنازلات. ومن ادعى الاخلاص ثم مال بقلبه لمدح الناس وذمهم فهو كذاب. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. ان المخلص لا يعفأ بمدح الناس ولا ذمهم، لا يميل بقلبه الى مدح الناس وذمهم، فانه

من حبك للنبي. هم يتشبهون بهما في اللبس والكلام. اين النساء المتبرجات اللاتي يتابعن موضات بئر كردان وغيره؟ اخلص لهذا الكافر من اخلاصك للنبي محمد. قيام الليل سنة، نعم، ولكن اهذا معناه ان لا تقوم الليل؟ قيام الاثنين والخميس سنة، معناه الترك غطاء الرأس، ألست معي في أنه سنة؟ سواء كان كل سواء طائية يعني، أو عمامة أو سملة أو غير ذلك. غطاء الرأس أليس هو سنة؟ لما نترك السنة؟ إنه أحد أمراض الأمة، مرض الاستسهال الذي يولد الإسهال. مرض الاستسهال، اننا بحاجة الى علاج الجفاف في قلوب المسلمين بمحلول السنة يسألها المسلمون. نعم، مرض الاستسهال. اني بالله اذا سألتكم اليوم هل قمت الليل؟ هل استغفرت في السحر؟ هل صليت سنة رددت الاذان ودعوت للنبي صلى الله عليه وسلم اذان الصبح ودعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة؟ هل صليت سنة الفجر ثم دعوت بين الأذان والإقامة؟ حضرت في الصف الأول خلف الإمام؟ صليت خلف إمام يصلي بالسجدة والإنسان؟ اعتكفت إلى شروق الشمس؟ قلت أذكار الصباح؟ قرأت سورة الكهف؟ أكثرت من الصلاة على النبي محمد؟ فكرت إلى صلاة الجماعة؟ حضرت فأنصت ولم تتخطى الرقابة ولم تؤذي المسلمين؟ أنصت وفهمت ونويت نية صالحة أن تعمل بما تسمع. كل هذه بعضها سنن، أكثرها سنن، ولكن لما فرطت مرة التفريط يجر إلى تفريط. التفريط يجر التفريط مرة يصنع إسهالا في التفريط، استسهال الأمور ثم يقع التفريط في الفرائض. اخوتاه، من ادعى حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يتابعه في جميع اموره فهو كذاب. قال سفيان: ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. بمعنى اذا اردت ان تحك رأسك تهرش، اسأل كان النبي بيهرش ازاي وزيه مثله فافعل. اللهم ارزقنا اتباع السنة يا رب. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع عادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان نبينا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاخوه، ان قضيه الكذب والكذابين ينبغي ان نتوقف معها اجمعين. من ادعى توحيد الربوبيه ثم تعلق قلبه بالاسباب فهو كذاب. ان الذي يدعي توحيد الربوبية الله الرب جل جلاله تكفل بعباده في قضاء حوائجهم واعاساتهم ومعاساتهم، فالله جل جلاله الملك رب العالمين قال: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال ربي، واحق القول قول ربي، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. قال رب العزة جل وعلا: فان يتفرق يغني الله كلا من سعته. اخوتي في الله، ان الذي يعتقد ان الله رب الارباب، ان الله رب العالمين،